أكابر مجرميها ليمكروا فيها وَكَذَلِكَ نُوَلِّي بَعْضَ الظَّالِمِينَ

وربك الغني ذو الرحمة لا يطعمها إلا من ومن الأنعام حمولة

فقد جاء ربي إلى صراط وما كان من المشركين قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين قل إنني هداني ربي إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له لا شريك له قل أغير الله أبغي ربا وهو رب كل شيء ولا تكسب كل نفس إلا ولا تزر وازرة وزر أخرى ثم إلى ربكم مرجعكم فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون وهو الذي جعلكم خلائف الأرض ورفع بعضكم فوق بعض درجات ليبلوكم ما آتاكم إن ربك سريع العقاب وإنه لغفور رحيم بسم الله الرحمن الرحيم وجعلنا لكم صورناكم ثم قلنا للملائكة

قالا ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. إِنَّا جَعَلْنَا الشَّيَاطِينَ أتقولون على الله ما لا تعلمون قل كما بدأكم تعودون فريقا هدى وفريقا حق عليهم الضلال إنهم اتخذوا الشياطين أولياء من دون الله ويحسبون أنهم مهتدون يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق قل كذلك نفصل الآيات لقوم يعلمون قل إنما حرم ربي الفواحش ما ما ظهر منا وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وما لم ينزل به سلطانا كلما دخلت أمة

لقد جاء لا ينالون ادخلوا الجنة لا خوف عليكم ولا أنتم تحزنون ونادى أصحاب النار أصحاب الجنة أن أفيضوا علينا من الماء علينا من الماء أو مما رزقكم الله قالوا إن الله حرمهما الذين اتخذوا دينهم لهوا ولعبا وغرتهم الحياة الدنيا فاليوم ولقد جئناهم بكتاب فصلناه على علم هدى ورحمة لقوم يؤمنون هل ينظرون إلا تأويله يوم يأتي تأويله يقول الذين نسوه من قبل قد جاء يقول الذين نسوه من قبل قد جاءت رسل ربنا بالحق فهل لنا من شفعاء فنعمل غير

No.

عليم واذكروا إذ جعلكم خلفاء وبوأكم في الأرض تتخذون من سهولها قصورا وتنحتون الجبال بيوتا قال الملأ الذين استكبروا من قومه للذين استضعفوا لمن آمن منهم أتعلمون أن صالحا مرسل قالوا إنا بما أرسل به مؤمنون قال الذين استكبروا قوم أخرجوهم من قريتكم إنهم أناس يتطهرون وهو خير